قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. نعم. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ، فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك في هذا الباب أحكام صلاة الجمعة. وابتدأ رحمه الله تعالى بذكر من تلزمه الجمعة، فقال لك: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. ومن الذي تلزمه الصلوات الخمس؟ من هم؟ الرجل، يعني المرأة لا تجب عليه، ها؟ البالغ والعاقل، كل بالغ عاقل وجبت عليه، فإن الصلوات الخمس واجبة عليه، أليس كذلك؟ إذن كأنه يقول لك: تجب صلاة الجمعة على المكلف، وهو من؟ البالغ العاقل. وذكر لك الشرط الثالث، إذن من تلزمه المكتوبة هو من؟ البالغ العاقل، أليس كذلك؟ من ذكر أو أنثى، أليس كذلك؟ بلى. الشرط الثالث قال لك: إذا كان مستوطنا ببناء. وهذا شرط مهم، ويجب أن نقف معه وقفة حتى يفهم. الناس عندنا ثلاثة: الأول مستوطن، والثاني مقيم، والثالث مسافر. أما المستوطن فهو رجل أتى المدينة وسكن بها واتخذ بها بيتا ولو إجارا، ونوى ألا يفارق المدينة يعني لسكن، أو بمعنى آخر أتى المدينة ليس لغرض معين متى انتهى رجع، وإنما أتى للاستقرار بها، أتى للسكنى بها والاستقرار بها، فهو لا يضعن عن بيته لا صيفا ولا شتاء، فهذا يسمى بالمستوطن. الثاني رجل أتى المدينة مثلا ونوى أن يمكث بها من أجل حاجة، هذه الحاجة متى انتهت رجع إلى بلده، وهذه الحاجة فوق 4 أيام على مشهور المذهب، لأننا قلنا كم مشهور المذهب، كم صلاة؟ 20 صلاة، وعشرين صلاة يعني 4 أيام. فمن نوى أن يمكث بهذا البلد أو بغيره أكثر من 4 أيام لحاجة متى ما انقضت رجع، فهذا يسمى بماذا؟ بالمقيم. الثالث من هو؟ المسافر، هو الذي لم ينوي أن يقيم بهذا البلد أكثر من 20 صلاة على مشهور المذهب. واضح؟ أنا عندنا زيد وعمر وعبيد، أما زيد فأتى المدينة فقلنا له: ما الذي أتى بك للمدينة؟ قال: أردت أن أسكن بها وأستوطن بها، فهذا ماذا يسمى؟ أما عمر فقال: أنا أتيت المدينة من أجل الدراسة، فآتي كل فصل دراسي أدرس ثم أعود إلى بلدي، وأحيانا أمكث فصلين دراسيين، وأحيانا أمكث إلى بعد رمضان ثم أرجع إلى بلدي، فهذا ماذا يسمى؟ بالمقيم عند الفقهاء. الثالث أتى المدينة ليحضر الدرس ويمشي، ليصلي الجمعة ويمكث، أو الخميس والجمعة والسبت ويعود، هذا ماذا نسميه؟ بالمسافر. واضح؟ نأتي للأول، الأول من هو؟ المستوطن. قبل أن نأتي للمستوطن، ما تقولون في طالب يدرس في الجامعة؟ ها؟ ما انتهيت من سؤالي. طالب يدرس في الجامعة وأتى من بلده ونوى أن يمكث بالمدينة 2 يوم ثم يذهب يعتمر ثم يرجع إلى المدينة ويكمل الفصل الدراسي، فلما دخل المدينة ومكث 2 يوم، أول ما وصل وقال: سأمكث 3 أيام في المدينة أو 2 في غرفة السكن ثم أذهب أعتمر مع أصدقائي وأصحابي ثم أعود للمدينة. مكثه في المدينة هذا ماذا تعتبر؟ يعتبر مسافرا. لماذا؟ لأن غرضه الآن في المقام في المدينة كم؟ أقل من 4 أيام. أما ولو ما ذهب إلى مكة مسافر وهو في الطريق مستوطن في الطريق مسافر قطعا، دخل المدينة مرة أخرى ونوى أن يمكث بها حتى ينتهي الفصل، إذن هذا ماذا نسميه؟ هنا نسميه مقيم. بعدما انقضى الفصل يسر الله عز وجل له عملا في المدينة ونوى الاستقرار بها، إيش صار؟ صار مستوطن. نأتي الآن للمستوطن. المستوطن هذا لو أن رجلا استوطن في بناء، في عمارة، في شقة، في في في فيلا كما تسمى أو نحوها، فهذا مستوطن ببناء. طيب لو أن رجلا أتى إلى قرية وليس أو ليس إلى قرية المعذرة، أتى إلى مكان وأعجبه هذا المكان وأعجبه العشب الذي فيه والزرع الذي فيه، فوضع خيمة أو بيت شعر وسكن به ونوى ألا يضعن عنه لا صيفا ولا شتاء، هذا ماذا يسميه؟ مستوطن. هل هو مستوطن ببناء؟ لا، ليس مستوطنا ببناء. واضح؟ السؤال الآن، الجمعة تجب على من؟ على المستوطن؟ على كل مستوطن؟ لا، الشرط أن يكون مستوطنا ببناء. السؤال الثاني، هل تجب الجمعة على المسافر؟ ممتاز، الجمعة لا تجب على المسافر صح؟ مطلقا. ماذا قلنا في المسافر قبل المغرب؟ قلنا المسافر سفرا طويلا تسقط عنه الجمعة، صحيح؟ المسافر سفرا قصيرا هل تسقط عنه الجمعة؟ لا. طيب إذن سيأتينا تفصيل متعلق بالمسافر. الثالث، هل تجب الجمعة على المقيم؟ تجب، ممتاز، إذن هي تجب، لكنه على كلام المصنف قال إذا كان مستوطنا ببناء، والمقيم ليس مستوطنا ببناء، هو مقيم، مقيم ربما يكون مقيما ببناء، فهو لا يترتب ليس داخلا في هذا الشرط، لكن صلاة الجمعة واجبة عليه. كيف تكون واجبة؟ نقول من تجب عليه الجمعة نوعان، إما أن تجب عليه بنفسه وإما أن تجب عليه بغيره. فالذي تجب عليه بنفسه هو المستوطن ببناء، والذي تجب عليه بغيره كالمقيم. ما صورة المسألة؟ الآن كثير من منكم في هذا المسجد مقيمون، أليس كذلك؟ وبعضكم مستوطن، وأنتم في بلد يجب على أهل هذا البلد أن يقيموا صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ فإذا أقاموا صلاة الجمعة يجب عليكم أن تشهدوها. تجب عليكم بأنفسكم؟ لا، وإنما تجب عليكم لأنها وجبت على أهل هذا البلد، إذن هي تجب عليكم بغيركم، والمستوطن تجب عليه بنفسه. واضح؟ ما الذي يترتب على هذا؟ تترتب بعض المسائل سيذكر المصنف ربما أو سيأتينا ذكر بعضها. من هذه المسائل المترتبة على هذا أن المستوطن هو الذي يحسب من العدد والمقيم لا يحسب من العدد، وهذا سيأتينا بعد قليل، أنه يشترط حضور 40 من أهل وجوبها. ما المراد بقولهم 40 من أهل وجوبها؟ أي من أهل وجوبها المستوطنين. واضح؟ وبناء عليه لو حضر 39 رجلا من المستوطنين وحضر مقيم واحد أتم 40، فهل تجب عليهم صلاة هل يصلوها جمعة؟ الجواب لا. لماذا؟ الشرط هو أن يحضر 40 من أهل الوجوب، فلو حضر 39 رجلا مستوطنا وحضر مسافر واحد، فهل يجب عليه هل تصح منهم الجمعة؟ الجواب لا، لا ما تصح على ما سيأتينا تفصيله. واضح؟ إذن عندنا المستوطن تجب عليه إيش؟ بنفسه، المقيم، المسافر لا تجب عليه أصلا، فلو صلاها أجزأته عن الظهر على ما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. إذن الشرط الأول أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، الشرط الثاني إذا كان إيش؟ إذا كان مستوطنا ببناء فخرج به من استوطن بغير بناء، لو هذا لو وجدنا من يستوطن بغير بناء، لأن العادة أن أهل الخيام يرحلون. طيب قال لك بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. هذه العبارة في الحقيقة في هذا الموضع فيها إشكال، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان. إذا كان الإنسان في مصر، مصر يعني ليس في بلاد مصر، في بلد، إذا كان في بلد أو في قرية، وفي هذه القرية تقام صلاة الجمعة وهو مستوطن بها أو مقيم بها، فيجب عليه أن يصلي الجمعة، سواء أكان مكان إقامة الجمعة، المسجد الذي تقام فيه الجمعة، قريبا منه أو بعيدا. واضح؟ ولو كانت المدينة كبيرة مثلا وبينه وبين هذا المسجد أكثر من فرسخ، فيقول فقهاؤنا يجب عليه أن يصليها إذا كان في البلد. لكن لو أنه كان خارج البلد، بمعنى كان هذا المصر مثلا، هذا هو المصر أو هذا هو البلد، ويوجد مكان خارج البلد، خارج العمران البلد، وهذا الرجل عنده خيمة عند غنمه خارج بنيان البلد، أسفر عن البلد، مسافر مسافة قصر، أو هو خارج البلد بعيد عن البلد، فالسؤال هل هو من المستوطنين بالبناء؟ الجواب لا. فهل تجب عليه الجمعة بنفسه؟ لا. لكن لو كانت هذه القرية أو هذا البلد به مسجد تقام فيه الجمعة، بينه وبين هذا المسجد، وبعضهم يقول بينه وبين منارة المسجد، المهم بينه وبين المسجد، ماذا قال المصنف؟ فرسخ فما دون، يعني أقل من فرسخ، فإنه يجب عليه أن يشهد الجمعة. وهذا هل يجب عليه بنفسه؟ لا، وإنما بغيره. إذن هذا في الحقيقة قوله رحمه الله بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، اكتب هذا في من كان يسكن، هذا في من كان يسكن بخيام خارج المصر مثلا، أو بقرية لا يبلغ عددهم عدد أهل الجمعة. أو بقرية لا يبلغ عددهم عدد أهل الجمعة، انتبه معي، هذه مدينة، هذه مدينة، ويوجد هنا قرية قريبة منها، هذه القرية تبعد عن المدينة أقل من فرسخ، واضح؟ هذه القرية سكانها 30 رجلا فقط مستوطنون بها، والمشهور عندنا من المذهب هو قول جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء، هو أن شرط الجمعة كم؟ 40. وهؤلاء 30 لا تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، صحيح؟ لكن المصر الذي تقام فيه الجمعة يبعد عنهم، والمسجد الذي تقام فيه الجمعة يبعد عنهم كم؟ أقل من فرسخ. فهل تجب عليهم؟ نعم، تجب عليهم إيش؟ بغيرهم. واضح؟ هذا هو محل هذه المسألة، هذا الذي ذكره فقهاؤنا. لذلك ماذا كتبت آخر شيء؟ عدد أهل الجمعة، صحيح؟ اكتب أما من كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة فتلزمه ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، فتلزمه ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ. طيب، إذن قال لك المصنف تجب الجمعة على من لزمته المكتوبة، وهو من؟ البالغ العاقل، إذا كان مستوطنا ببناء، صحيح؟ قال إلا، من استثنى المصنف؟ اقرأ. إلا المرأة والعبد، المرأة رقم واحد، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة لا بنفسها ولا بغيره. طيب، والثاني؟ نعم، والعبد، هذا رقم اثنين، ضع رقم اثنين. والثالث؟ والمسافر. ممتاز، المسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، صحيح؟ لا بنفسه ولا بغيره. أي مسافر هذا؟ المسافر سفرا طويلا. طيب، ما تقولون في رجل وصل إلى المدينة قادما من بلاده إلى المدينة اليوم الساعة 10 صباحا، ودخل في فندق استأجره بجوار الحرم وهو يسمع المؤذن يؤذن ويسمع حتى الخطبة لو أراد يسمعها ممكن من شدة القرب، يسكن في أقرب فندق من الحرم. فأذن الأذان الأول وهو في نومه واستيقظ وقال سأنام، وبدأ الناس يصلون وهو يسمع الصلاة ويسمع الخطبة وكل شيء وما ذهب وما خرج، وهو سيغادر المدينة غدا، غدا بعد صلاة الظهر سيغادر، ليس عليه شيء أبدا. لماذا؟ لأنه مسافر. واضح؟ نحن نحثه أن يحضر، فإن حضر فهو على خير، لكنها لا تجب عليه ولا يأثم بذلك. وهذا قد يقع لبعض الناس ويكون محتاجا، إنسان يكون أتى مرهقا جدا، فنقول هذه رخصة رخصها الله عز وجل له، ولا نلزمه بشيء لم يلزمه الله به. لكن بعض العامة يكون عندهم عاطفة، والعاطفة غير المنضبطة بضابط الشرع مردودة، فهذه رخصة، والإنسان قد يكون محتاجا. وقد ينكرون على بعض الناس أحيانا وهم قد فعلوا ما رخصه الله عز وجل لهم. واضح؟ إذن لا تجب عليه. لكن لو أتى ونوى أن يمكث بالمدينة 5 أيام فما الحكم؟ يجب عليه، لكنها تجب عليه بغيره. طيب، قال المصنف: إلا المرأة والعبد والمسافرة، هذا الثالث. والرابع: المعذورة بمرض. فالمعذور بالمرض يعذر في ترك الجمعة والجماعة، أصل حتى الجماعة يعذر في تركها، أي الذي يشق عليه. نعم. الخامس: يعني والمعذور بمطر فإنه لا تجب عليه. السادس، وهذا حتى في الجماعة. نعم. السادس: يعني والمعذور بخوف. خوف على ماذا؟ إما أن يخاف على نفسه ضررا من سلطان، أو ضررا من سبع، أو ضررا من غريمه وليس عنده ما يسدده، أو خوفا على قريبه وليس عنده من يمرضه، يخشى موت قريبه. كل هذا مما يعذر فيه في ترك الجمعة والجماعة. نعم. أو خوفا على ماله، بمعنى أنه في مكان موحش ويخشى لو ذهب للجمعة أن يسرق ماله وأن يذهب، وليس عنده حرز يعني يضعه فيه وهو مهدد ونحو ذلك. نعم. قال المصنف: إن حضروها هؤلاء، أي المرأة والعبد والمسافر إلى آخره، أجزأتهم عن الظهر، وإلا هي ليست واجبة عليه، أجزأتهم عن الظهر، فلا يلزمهم أن يصلوا ظهرا بعد ذلك. قال رحمه الله: ممتاز. ولم تنعقد بهم، يعني ماذا؟ يعني لا يدخلون في العدد. فلا تقل مثلا حضر 39 رجلا وامرأة أقيموا أيها الناس الجمعة وصحت جمعتكم. لماذا؟ لأنها لا تنعقد بهم. وكذا لو كان مسافرا، إلا من الذي يمكن أن تنعقد به ويحسب؟ قال لك: إلا، نعم، إلا المعذور إذا حضر، لو أنه كان مستوطنا ببناء وهو رجل حر، وهو رجل حر مريض فحضرها، فهل يحسب؟ نعم، الجواب يحسب. نعم. وجبت عليه وانعقدت به. وجبت عليه وانعقدت به، صحيح. نعم. هي الأصل أنها واجبة عليه بنفسه وعذر. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. يقول لك المصنف رحمه الله: قد ذكرت لك شروط وجوبها، وهي أن يكونوا بالغين عاقلين مستوطنين ببناء أحرار رجالا. من أين أتينا بشرط أن يكونوا رجالا؟ لأنه قال: غير المرأة. إذن هذا الشرط الأول، أن يكونوا رجالا. الشرط الثاني أن يكونوا بالغين، أي غير صغار، فلا تجب على الصغير. الشرط الثالث أن يكونوا عقلاء، فلا تجب على المجانين. الرابع أن يكونوا مستوطنين ببناء، فلا تجب على المسافر ولا تجب على المستوطن بغير البناء ولا المقيم، أي بنفسه. هذه كم شرط؟ 4 شروط: الرجال الأحرار المستوطنون ببناء، المكلفون أي العقلاء البالغون. نعم. نعم. قال لك المصنف رحمه الله: قد فرغت من ذكر شروط الوجوب وما تعلق بها، والآن سأذكر لك شروط الصحة، أي وجبت على 100 رجل في هذه القرية، ما هي الشروط التي لا تصح الجمعة إلا بها؟ فقال لك المصنف: من شرط صحتها، الشرط الأول فعلها في وقتها في قرية، إذن الشرط الأول فعلها في وقتها، إذن لابد أن يدخل وقتها، ووقتها أوله كوقت صلاة الضحى، أي من ارتفاع من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى متى؟ إلى نهاية وقت الظهر، إلى نهاية وقت الظهر، فهذا هو وقتها. فيصلونها في قرية أي في بلد، نعم، لأنها وجبت أصلا على المستوطنين ببناء كما سبق. قال رحمه الله: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. قال لك المصنف: لا تصح إلا بحضور عدد، وهذا العدد الذي مشى عليه فقهاؤنا وفقهاء الشافعية فيما أذكر الآن أيضا على اشتراط 40، وهو قول عند آخرين من الفقهاء على اشتراط 40. وبناء عليه لو كان في البلد 100 وحضر 40 من أهل الوجوب وجب أن يقيموها، فلو نقص العدد فماذا يفعلون؟ يصلونها ظهرا، لأنها لا تصح وإن كانت واجبة لكن العدد نقص فلا تصح إلا 40. واضح؟ طيب، المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، ما المراد بقوله من أهل وجوبها؟ أي ممن وجبت عليه إيش؟ بنفسه. إذن لك أن تكتب: فلا يدخل في العدد من لم تجب عليه بنفسه ولو وجبت عليه بغيره. فلا يدخل في العدد من لم تجب عليه، فلا يدخل في العدد العبد ولا المرأة ولا المسافر، أليس كذلك؟ هذا كله لا يدخل. وأيضا لا يدخل في العدد من وجبت عليه بغيره، وهو من؟ كالمقيم. نعم، إذن فعلها في وقتها، هذا الشرط الأول الوقت. والشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وهم المستوطنون من أهل وجوبها. الثالث ما هو؟ وأن يتقدمها خطبتان. إذن هذا هو الشرط الثالث، أن يتقدمها خطبتان. فإذا لم يتقدمها خطبتان فلا تصح، فلا بد من تقدم الخطبتين وأن تكونا متقدمتين على الصلاة. وهاتان الخطبتان لهما شروط، وفي كل خطبة، وعلم من قوله في كل خطبة أن الشروط التالية لا بد أن توجد في الخطبتين جميعا في الأولى والثانية. ما هي؟ قال: نعم، 1، فلا بد أن يحمد الله الخطيب في الخطبة الأولى والثانية. والثاني: وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للسلام، فلو سلم عليه ولم يصلي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحقق الواجب. الثالث: وقراءة آية كاملة. الرابع: نعم، هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله، وثمة شروط أخرى لم يذكرها اختصارا، منها أن تكون باللغة العربية، ومنها أن تكون بصوت يسمع به أقل ما يجب. وما هو أقل ما يجب من العدد 40؟ يعني بأن يكون بصوت يسمع 40. فإذا كانت باللغة العربية واشتملت على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، بمعنى أن يقول: أيها الناس اتقوا الله، ولو بمعناها كأن يقول: اتركوا معصيته وأقبلوا على طاعته مثلا، فقد أتى بالواجب. إلا أن المصنف رحمه الله لم يقل والوصية بتقوى الله، ويبدو والله أعلم، وإنما قال بدلا من ذلك ماذا؟ والموعظة. ويبدو لي والله أعلم أنه يرى أن الوصية بتقوى الله ليست ركنا في الخطبة، هذه تسمى أركان الخطبة، وإنما يرى أن الركن هو الوعظ عامة، فلو حذر من النار مثلا فهذه موعظة، فعلى ظاهر كلام المصنف تكفي. والمشهور من المذهب أنه لا بد من أن يوصي بتقوى الله. نعم، قال رحمه الله: ولذلك ينبغي للإنسان إذا خطب خطبة الجمعة أن يحاول أن يبتعد عن مسائل الخلاف بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. بمعنى إذا خطبت خطبة الجمعة وأنت تعلم أن بعض هذه الأركان فيها خلاف، فتحقيقك لها ليس صعبا، يعني أن تقرأ أن تأتي بالخطبة الأولى وتحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حاصل غالبا، والحمد لله حاصلة غالبا. وقراءة آية أحيانا مع الأسف لا تحصل من بعض الخطباء، كأن كمن يجعل الخطبة مثلا خطبة سياسية، وهذا خلاف خلاف السنة. فأصلا الأصل في خطبة الجمعة أنها للتبشير وللتحذير، بشارة ونذارة، هذا هو الأصل. كونه يدخل موضوعا يهم المسلمين لا حرج، لكن الأصل هو هذا، فلا بد أن يأتي بآية. ولذلك جرت العادة من قديم الزمان، وذكرت عن بعض الخلفاء أنه كان يختم بقول الله تعالى إن الله أنه يختم بقول الله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أو إن ممكن أن إذا لم يأتي بآية أن يذكر الناس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، ويتلو الآية التي تأمر بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، حتى يخرج من الخلاف. وأن يأتي بها في كل خطبة، أي في كل خطبة يأتي بآية حتى يخرج من الخلاف، حتى لو هو يرى غير هذا القول، لأن بعض العلماء يرون أن بعض هذه الأركان مشتركة في إحدى الخطبتين. فالخروج من الخلاف حسن، خاصة في الجوامع الكبرى التي يأتيها الناس من كل المذاهب، الخروج من الخلاف حسن. قال رحمه الله: ويستحب، نعم، ويستحب أن يخطب على منبر، فإن خطب على غير منبر صح، نعم، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس. قالوا أنه يستحب له إذا دخل أن يسلم، يعني على من أمامه مثلا، وإذا صعد أن يسلم سلاما عاما. ويستحب له أن بعد السلام أن يجلس، نعم، وكونه يخطب قائما سنة، فلم نذكرها نحن لا في الأركان ولا في الشروط، نعم، ثم يجلس، نعم، وهذا الجلوس سنة. فلو أنه خطب وفرغ من الخطبة الأولى وظل واقفا صح، نعم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، نعم، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، نعم، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يقرأ فيهما ويجهر بذلك، وهذا كله معروف مشهور. ثم ذكر لك مسألة مهمة، وهي حكم صلاة المسبوق في صلاة الجمعة. إذا دخل الإنسان وقد سبقه الإمام، ودخل وهو مسبوق، ولم يحضر الخطبتين، فهل تصح صلاته جمعة؟ الجواب نعم. فلو فاته من الجمعة ركعة وأدرك الركعة الثانية، فلا إشكال أنه يتمها جمعة، وهذا ما نص عليه المصنف، فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة. ولكن من لم يدرك منها ركعة فما الحكم؟ قال لك المصنف: وإلا، والمعروف في المختصرات إذا قال وإلا يعني وإن لم يكن. فما المراد هنا؟ يعني وإن لم يدرك ركعة فما الحكم؟ قال لك: أتمها ظهرا. وهذا فيه بحث. قد تقرر عندنا كما قلت لكم آنفا أن المشهور من المذهب، وأحسبه من المفردات، ولم أتأكد اليوم، لكن أحسبه من المفردات، لأن الجمهور يرون عدم صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، وعند فقهائنا تصح قبل الزوال، لأننا قلنا وقت صلاة الجمعة متى؟ وقت صلاة من بداية وقت صلاة الضحى، لم أقل هو وقت صلاة الضحى، قلت من بداية وقت صلاة الضحى إلى خروج وقت الظهر. وبناء عليه لو صلينا الجمعة الساعة 9 صباحا ما الحكم؟ صحت، خلافا للجمهور. طيب، لو أنه دخل مع الإمام ووجد الإمام قد ركع الركعة الثانية ورفع منها، فدخل مع الإمام بعد الركعة الثانية وهو في التشهد مثلا، فماذا يفعل؟ يصليها ظهرا، ما شاء الله، كيف يصليها ظهرا الساعة 9 صباحا؟ ها؟ أنتم تقولون تصح أن يصليها الساعة 9 صباحا، صحيح؟ ممتاز. الذي يظهر أن ولعله هو مقصود المصنف أيضا والله أعلم أنه يصليها ظهرا إن دخل وقت الظهر. لماذا نقول إنه دخل وقت الظهر؟ لأن عند فقهائنا دخل وقت الجمعة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، فربما صلاها يصليها قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر. إذن نقول اكتب، قال وإلا أتمها ظهرا اكتب إن دخل وقت الظهر، ولا يشكل عليك هذا، لأن هذا مبني على أنه ربما يصلي الجمعة قبل دخول وقت الظهر وتصح منه. واضح؟ ممتاز. إذن لو أنه دخل بعدما فرغ الإمام من الركعة الثانية فنقول يدخل معه ويتمها نفلا. واضح؟ طيب، عندنا مشكلة أخرى. أنتم تقولون لا وقت الزوال لا إشكال له. المشكلة الآن، مشكلة عندنا، مشكلة أخرى. المشكلة أنكم تقولون أن الصلاة لا تصح إلا بنية، صحيح؟ صحيح؟ وما أدري سبق معنا أو لا، أنه اللي سبق معنا أنه لا بد من اتحاد نية الإمام مع نية المأموم، صح؟ فقلنا لا يصح أن يصلي عشاء خلف مغرب، هذه واضحة، اختلاف صورة الصلاة ونية الصلاة. وعند فقهائنا أيضا لا يصح أن يصلي متنفل، أن يصلي مفترض خلف متنفل، وهذه واضح. وقلنا أيضا لا يصح إيش؟ ظهر خلف عصر، والمصنف أظن خالف في هذه المسألة، خالف فيها نعم، لكن في مشهور المذهب ما يصح، صحيح؟ طيب، على مشهور المذهب أنت ستدخل بنية إيش؟ بنية جمعة، بنية الظهر. إن دخلت بنية الظهر مش الحال، لأنك تصلي ظهرا وتتم وتصليها ظهرا. أما أن تدخل بنية جمعة ثم تصليها تقلبها وتصير ظهرا، هذا فيه إشكال. لذلك مشهور المذهب هو إذا لم يدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة إن دخل وقتها ونواها، ها؟ نواها ظهرا. إن دخل، لا لا لا، سبق لسان، جزاك الله خير، جزاكم الله خير. إن دخل مع الإمام في صلاة الجمعة ولم يدرك ركعة فيتمها ظهرا، ها كلامي ماشي صحيح؟ يتمها ظهرا إن دخل وقتها ونواها ظهرا. هذا هو مشهور المذهب، وظاهر كلام المصنف أنه وإن لم ينوها، فإذا دخل ولو نواها جمعة فإنه يتمها ظهرا، إلا أن مشهور المذهب هو بهذين الشرطين. إذن اكتب أتمها ظهرا إن نواها ظهرا ودخل وقتها، على مشهور أو على الصحيح من المذهب. طيب، وإن كان ظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام المصنف هذا أنه يدخل بنية جمعة ويتمها ظهرا، وهذا قلنا فيه إشكال. طيب، قال المصنف، أكمل، اكتب ثم أكمل، لا بس. قال وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، نعم، وإلا أتموها ظهرا. يقول لك المصنف قد ذكرت لك مسألة، وهي إذا دخل ولم يدرك مع الإمام في الجمعة ركعة أنه يتمها إيش؟ ظهرا. يقول وكذلك، أي كذلك الحكم فيما إذا نقص العدد، وكذلك الحكم فيما إذا خرج الوقت وقد صلوا ركعة، فالحكم ما هو؟ يتموها جمعة إن صلوا ركعة وإلا أتموها ظهرا. هاتان مسألتان نأخذها واحدة واحدة. المسألة الأولى، قال لك كان هناك 40 رجلا يصلون من أهل وجوبها، يصلي بهم الإمام، وأثناء الصلاة بعدما فرغ الإمام من الركعة الأولى أحدث أحدهم وخرج من الصلاة، كم صار العدد؟ 39. تصح منهم الجمعة؟ ما تصح منهم الجمعة، وهم 39 الآن، نقص العدد أثناء الصلاة بعدما صلوا ركعة، فما الحكم؟ قال لك المصنف يتموها جمعة. طيب الصورة الثانية يتموها، نعم يتمونها جمعة، قال لك إن نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. هذه الصورة الأولى، عندنا مسألتان، المسألة الأولى في نقص العدد والثانية في خروج الوقت. أتينا لمسألة نقص العدد. نقص العدد فيه حالتان، الحالة الأولى صلوا ركعة، الحالة الثانية لم يصلوا ركعة، يعني الإمام قال الله أكبر وأثناء ما يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى ماذا حصل؟ خرج واحد. مشكلة إذا الإمام بنفسه خرج، هذه مشكلة. المهم خرج واحد، نقص العدد. هذا قبل أن يصلوا ركعة. فماذا يقول المصنف؟ يتمونها ظهرا. انتبه لقوله يتمونها. معنى قوله يتمونها ظهرا مفهومه أنهم لا يقطعون الصلاة ولا يعيدون، وإنما يبنون. وسبق معنا الاستئناف، إذا قلنا يستأنف يعني يعيد من الأول، يتم أو يبني يعني يكمل. قال لك يتمونها ظهرا. هذه هي المسألة الأولى، مسألة إيش؟ نقص العدد. نأتي للمسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ خروج الوقت. قال لك كبر الإمام تكبيرة الإحرام، تأخروا في صلاة الجمعة، تأخروا في صلاة، هؤلاء قوم تأخروا في صلاة الجمعة، عادتهم أنهم لا يجتمعون بسرعة، وهم ليس في القرية إلا 40 رجلا فقط فانتظروا حتى أتت الساعة 3:10، كم يؤذن العصر؟ ها؟ وربع. فكبر الإمام وقرأ مترسلا سبح اسم ربك الأعلى حتى فرغ من الركعة الأولى، ثم كبر ورفع رأسه من الركوع، فأتت الساعة 3:15، خرج وقت الظهر، وهم كانوا يصلون إيش؟ جمعة. هذه الحالة الأولى. فما الحكم؟ يتمونها جمعة. طيب إن خرج الوقت قبل أن يركع الركعة الأولى فما الحكم؟ قال لك يتمونها ظهرا. واضح؟ هذا هو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. إذن نفهم أن المصنف ليس عنده قطع، صح؟ عنده كله إتمام، وأن الضابط عنده يعود إلى أي شيء؟ إلى إدراك الركعة. إن أدرك ركعة مع الإمام فهي جمعة، وإلا فظهر، صح؟ وإن أدرك ركعة قبل اكتمال قبل نقص العدد يتمونها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. وإن أدرك ركعة قبل خروج الوقت يتمونها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. واضح؟ إذن المصنف الضابط عنده إدراك الركعة في المسائل الثلاث، فإن لم يدرك ركعة فهو إتمام وليس استئنافا، فإنه يتمها إيش؟ يتمها ظهرا. نعود للمسألة الأولى. المسألة الأولى قلنا ما قرره المصنف صحيح على مشهور ما المذهب، إلا أن المشهور هو تقييدها بقيدين: إن دخل الوقت ونواها، أليس كذلك؟ طيب هذا انتهينا من المسألة الأولى. نأتي للمسألة الثانية. قوله رحمه الله أو نقص، في مسألة إن نقص العدد، قوله رحمه الله إن نقص العدد. طيب اكتب في مسألة نقص العدد والصحيح من المذهب: إن نقص العدد قبل إتمامها، استأنفوها ظهرا. إن نقص العدد قبل إتمامها استأنفوها ظهرا. عرفتم الفرق؟ فرق كبير. فرق في كم شيء؟ الاستئناف. المصنف مش قال إتمام، صح؟ والمشهور من المذهب استئناف، يعني تقطع الصلاة ويبدأون من جديد ظهرا. وهذه واحدة. والأمر الثاني عدم التفريق، أدرك ركعة ما أدرك ركعة، يعني على مشهور المذهب لو نقص العدد وهم في التشهد ما الحكم؟ بطلت الصلاة واستأنفوها ظهرا. إذن شرط العدد إلى آخر الصلاة في مشهور المذهب. هذه مسألة إيش؟ مسألة نقص العدد. نأتي الآن للمسألة الثانية، خروج الوقت. اكتب: المشهور في المذهب ما ذكره المصنف هو رواية فيما يظهر، إن خرج الوقت قبل التحريمة، ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام. إن خرج الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة، وإلا فجمعة. طيب أنا سأشرحها، إن فهمت العبارة فالحمد لله، إن لم تفهم العبارة إلا بعد الشرح فاكتب ما أقوله الآن. انتبه، على مشهور المذهب ماذا يقولون؟ يقولون الإمام قبل أن يقول الله أكبر خرج وقت الظهر، اللي هو خرج وقت الجمعة، فما الحكم؟ يصلوها ظهرا، وهذه حينئذ قد خرج الوقت وانتهى الأمر، هذا واضح. الحالة الثانية، قال الإمام، كم قلتم الساعة كم يؤذن العصر؟ ثلاثة وربع. الساعة ثلاثة وأربع عشرة دقيقة ونصف. قال الإمام الله أكبر مثلا، لو قلنا أنه بهذه الدقة يعني. قال الله أكبر في وقت الجمعة الذي هو قبل خروج وقت الظهر، فما الحكم؟ يتمونها جمعة، واضح؟ وهذا في الحقيقة متفق مع ما سبق أن درسناه في المجلس الماضي أو الذي قبله، الجمعة الماضية. أي مسألة؟ مسألة من أدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد إيش؟ نعم، من أدرك، نعم أحسن، من أدرك التحريمة قبل أن يخرج وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة فهي أداء، فهذا ماش على قياس المذهب. واضح؟ واضح المسألة؟ إذن نعيد المسألة على مشهور المذهب. مشهور المذهب إن نقص العدد ما الحكم؟ بطلت واستأنفوها ظهرا. إن خرج الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإن خرج بعد التحريمة صلوا جمعة وصحت. قال الله أكبر قبل خروج الوقت، يعني قبل خروج الوقت يعني أحرم قبل خروج الوقت، صلوا جمعة وصحت. طيب، قال رحمه الله: وإن كان التفصيل، المشكلة حتى التفصيل الذي ذكره المصنف، يعني بعضهم ذكر تفصيلا يتعلق بخروج الوقت يشبه تقسيم المصنف للفائدة، يعني الذي يهتم به، وأنا لا أريد أن أمليكم كل شيء لأنه أخشى أن يشوش عليكم، لكن الذي في الإقناع، في الإقناع يوافق كلام المصنف في مسألة خروج الوقت، إلا أنه قال استأنفوها ظهرا، يعني في الإقناع فرق بين من أدرك ركعة ومن لم يدرك ركعة، لكنه قال إن لم يدرك ركعة، المصنف ماذا قال؟ يتمها ظهرا، صحيح؟ في الإقناع قال استأنفوها ظهرا، ثم قال والمذهب ما سبق أن ذكرته لكم. قال رحمه الله: نعم، أن يصلي، أن لا مو أن يصلي، أن ولا يجوز أن يصلي في مصر أكثر من جمعة، نعم، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. هذه مسألة مهمة. يقول لك المصنف رحمه الله: لو كان هناك قرية أو مدينة ما عبر عنه بالمصر، مصر من الأمصار، وفيها من توفرت فيه شروط وجوب الجمعة، فتجب الجمعة على أهل هذا المصر، فكم جمعة يصلون في هذا البلد؟ قال لك المصنف: الواجب أن يصلوا في مكان واحد جميع أهل هذا المصر، فلا يجوز تعدد الجمعة، هذا هو الأصل الشرعي، ولا يزاد ولا تصلى في أكثر من موضع إلا لحاجة، وهو لذلك قال: لا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ثم بعد ذلك عندهم تفصيل طويل في مسألة لو تعددت الجمعات، بمعنى أقيمت في أكثر من مسجد، فما هي الجمعة الصحيحة؟ هو قال لك لا يجوز، هذا الحكم التكليفي. نأتي في الحكم الوضعي، هل تصح أو لا؟ قالوا: فإن تعددت فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوت في إذن الإمام أو عدم الإذن، استوت فالصحيحة هي الأولى فقط، والثانية باطلة ليست صحيحة. ولذلك ينبغي لمن في بعض الأحيان يكون بعض الناس جزاه الله خير يتبرع ببناء مسجد، فيأتي إلى مدينة أو قرية فيبني مسجدا، فإذا بنى المسجد يريد أن يصلي الناس في هذا المسجد صلاة الجمعة، فيجب أن يتريث في هذا ويتأكد من أن المسجد الثاني لا يكفي. فإن كان المسجد الثاني يكفي لأهل هذه القرية فصلاة أهل المسجد الثاني الجديد لا تصح، خاصة إذا كانت الأولى هي التي أذن فيها الإمام على ما فصلت لكم والثانية لم يأذن فيها. ولذلك الذي أعرفه أن الأوقاف اليوم لا يأذنون بالجمعة إلا بشروط، وأحيانا يحتاجون توقيعات بوجود 40، وهذا ماشي على المذهب في بعض الشيء، يعني لأنهم يتأكدون من وجود 40، لكن هل هم مستوطنون وغير مستوطنين هذه مسألة أخرى. وعلى كل حال فينبغي للإنسان أن يحترس ويحترس، وبقدر الإمكان نصيحتي لا يصلي الإنسان الجمعة إلا في الأماكن التي هي محل يعني إجماع بقدر الإمكان، إذا أراد أن يتورع في هذه المسألة، إذا أراد أن يتورع فيبحث عن المساجد القديمة التي أذن فيها الإمام والتي هي الحاجة فيها واضح أن الناس يحتاجون إلى إقامة الجمعة. أما إذا بني مسجد جديد، أحيانا بعض المساجد لو أخذت كل أهل المسجد ووضعتهم في المسجد الآخر القريب لكفاهم، فإقامة الجمعة في هذا المسجد لا حاجة لها إذا كان بهذه الصورة، وهذا ينبغي أن يحذر منه. نعم، قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، نعم، ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى جملة مما يستحب لمن أتى الجمعة. الأول أن يغتسل كالغسل من الجنابة وهو مستحب، وهذا عليه جمهور الفقهاء وحكي عليه الاتفاق أن غسل الجمعة مستحب، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فقوله عليه الصلاة والسلام واجب على كل محتلم يفهم بمعناه اللغوي لا بمعناه الأصولي، لأن المعنى الذي عند الأصوليين معنى حادث طارئ، وإنما يفهم الكلام وفق اللغة ما دام أن المعنى الاصطلاحي حادث طارئ. وقوله عليه الصلاة والسلام واجب علي فسره الشراح بأنه كقول الرجل حقك واجب علي، فهو ليس المراد أنه واجب علي أعاقب بتركه، وإنما المراد لازم علي. إذن هو من قبيل على جهة الاستحباب عند المذاهب الأربعة، وحكي على ذلك الاتفاق، ويوجد بعضه من خالف. الثاني قال المصنف ويلبس ثوبين نظيفين، ثوبين نظيفين، وقوله ثوبين يقصد أي إزارا ورداء، وهذا على ما سبق أن الناس كانوا عليه في الغالب، ولو قيل يعني ثوبا نظيفا لكان حسنا. نعم، قال ويتطيب أي يستحب له أن يتطيب وأن يبكر إليها. نعم، والحديث في ذلك مشهورة معروفة. نعم، قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. اقتبس المصنف رحمه الله تعالى هذا من حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله في من جاء والإمام يخطب أنه لا يجلس وإنما فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال فقهاؤنا هنا ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي، وهذا كله مبني على مشهور المذهب، لأنه لو خطب مثلا قبل الزوال وأثناء الخطبة، أثناء الخطبة كان هذا قبيل الزوال فدخل الداخل قبيل الزوال فسيكون وقت نهي، أليس كذلك؟ فقال في شرح المنتهى قال ولو كان وقت نهي تمسكا بظاهر الحديث. نعم، قال رحمه الله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. نعم، إلا الإمام أو من كلمه. نعم، وذلك للنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا للإمام فهو يتكلم أي الخطيب، وإلا لمن كلمه. ومما يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن على الدعاء، أن يقول آمين بإصرار لا بجهل، هذا هو الأصل. نعم، الآن سيؤذن، بقي دقيقتان، طيب نأخذ التمرينات ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. من شروط وجوب صلاة الجمعة الاستيطان ببناء؟ ها ما ما ما هو الاختيار الصحيح؟ طيب ليش قال مطلق الاستيطان؟ يعني يدخل فيه إيش؟ يعني ولو كان مستوطنا بخيام ونحو، وهذا غير صحيح. طيب كون الخطبة على منبر ما حكمه؟ ركن مستحب. طيب طيب تذكرون لما قال المصنف رحمه الله أكثر من فرسخ بينه وبينها فرسخ فما دون، كم هذه المسافة تقدر؟ الفرسخ الواحد 3 أميال، والميل قدره بعض المعاصرين بكم؟ كيلو 609، يعني كم راح يطلع؟ قرابة أظن 5 كيلو، خمسة إلا قليلة، يعني إلا قليل، نعم إلا قليل. لا تجب عليه بغيره، تجب عليه بغيره. لو كان كما قلنا لو أنه كان خارج المصر، لو كان خارج المصر وكان عنده خيمة خارج المصر وتقام في المصر، لكن لو أنه كان كان داخل المصر هذه تحتاج إلى نظر، ما أدري الله أعلم. طيب نكتفي بهذا وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.